لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر، وهي مرتبة المشيئة: القرآن والسنة مملوءان بتكذيب الطائفتين، يقصد طائفة المعتزلة الذين يثبتون أنه يكون في الوجود ما لا يشاء الله، وأن يشاء ما لا يكون. وأشد منهم الطائفة المتفلسفة الذين لم يثبتوا لله عز وجل مشيئة واختيارا أوجد بها الخلق، بل الخلق عندهم قديم أزلي فاض من واجب الوجود الذي لا ذات له ولا اسم ولا صفة. الفلاسفة يقولون لا مشيئة لله لا في خلق الذوات ولا في خلق الأفعال، والمعتزلة يقولون مشيئته في خلق الذوات ولا مشيئة له في خلق الأفعال، وإنما هي الإرادة الكون الشرعية. ولذلك قالوا يعني ليس هناك إلا إرادة شرعية فقط، شرع الله وأمر وأراد شرعا، لذلك يكون ما لا يشاء، يكون ما لا يريد أي ما لا يشاء اللي هو المعاصي والكفر كانت والله لا يشاءها، لأن المشيئة عندهم هي الإرادة الشرعية فقط، الإرادة الشرعية والأوامر الشرعية. المشيئة عندهم هي الإرادة الشرعية. احنا عندنا المشيئة لا تنقسم، المشيئة لم ترد في الكتاب ولا في السنة إلا الكونية، أما الإرادة فورد فيها الإرادة الشرعية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. دي لو كانت إرادة كونية ما كانش وقع عسر في الوجود، لكن ورد إيه؟ عسر، بدليل أن الله قال فإن مع العسر يسرا، إذن في عسر بيتوجد ولكن يوجد معه عسر، وفي عسر على الكفار وفي أشياء كثيرة. وفي كذلك قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لو كان كده كان يبقى جميع من أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة معصوم، وهذا حتى الشيعة ما بيقولوش كده، لأن الشيعة بيقصروا أهل البيت على إيه؟ على نسل فاطمة، والعصمة على الأئمة. لكن لو حد قال أن المشيئة الإرادة الشرعية هنا هي المشيئة الكونية، يبقى ألزم من ذلك إيه؟ أنه لا يوجد من لا ليس بمط... يعني ما من وقع في شيء من الرجس قط. فعشان كده قلنا دي إرادة شرعية، ويريد الله يريد الله بكم قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دي إرادة شرعية، تشريع، تشريعات اللي ربنا شرعها في أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسنا كأحد من النساء، والأوامر التي أمرنا بها ليذهب عنهم الرجس، تشريعات بحكمة. أما الإرادة الكونية فهي قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبنقول إن المعتزلة جعلوا الإرادة هي الإرادة الكونية الشرعية فقط، ونفوا الإرادة الكونية المتعلقة بأفعال العباد. الفلاسفة قالوا لا إرادة شرعية ولا إرادة كونية ولا ذات ولا اسم ولا صفة، قال هو الوجود المطلق، واجب الوجود هو الوجود المطلق الذي فاض منه العقل الفعال والنفس الكلي والعشرة نفوس، عشرة عقول والتسعة نفوس إلى الهيولي إلى المادة، كل ده بلا إرادة، إنما هو موجب بالذات، موجب بلا إرادة، انفاض منه الكون. ولذلك يقول الكون ده إيه؟ قديم. الفكرة زي ما قلنا قبل كده، القرآن والسنة مملوءان بتكذيب الطائفتين، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هنا إذا أراد إيه دي؟ هذا كونية. فلسفة دول كفار فهم. هنا إثبات أنه وجد اقتتال لم يشرعه الله واختلاف لم يأمر الله به، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اختلفوا. وقال تعالى: كذلك يفعل الله ما يشاء. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من عدوا شياطين الإنس والجن. احنا قلنا جعلنا دي منزلة ايه؟ المرتبة دي جعلنا، الجعل مرتبة الرابعة، دي مرتبة الخلق والجعل، أن الله هو الذي جعل، هو شاء وجعل، جعلهم بقى خلق أفعال العباد، جعل العباد يفعلون كذلك، هو جعلهم أعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم، يشير بعضهم إلى بعض، زخرف القول غرورا، القول المزخرف الباطل الذي يزين الأمور حتى يزين الباطل فيراه الناس حقا ويقبح الحق حتى يراه الناس باطلا، غرورا يغر الأتباع بذلك، يغر من قبل هذا القول المزخرف خلافا لما جاءت به الأنبياء. هؤلاء أعداء الأنبياء، من الذي جعلهم أعداء؟ ليسوا هم الذين جعلوا أنفسهم، هم فعلوا العداوة والله جعلهم يفعلون، جعلهم أعداء امتلاء وحكمة، تسلية للمؤمنين، للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ذكر الله هذا الجعل، أنه جعل لكل نبي عدوا. قال: ولو شاء ربك ما فعلوه. يبقى المرتبة الأولى في الآية هي المرتبة الرابعة في القضاء والقدر، هي مرتبة الجعل. وذكر: ولو شاء الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، دي مرتبة إيه؟ المشيئة. فذرهم وما يفترون، نسب الافتراء إليهم، نقل ده فعلهم مش كده، ونسب وحي زخرف القول إليهم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، الغرور نسبه إليهم، هم الذين إيه؟ غر بعضهم بعضا، الشيطان غرهم أنفسهم، الأمارة بالسوء غرتهم، غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور. الافتراء والفعل، زخرفة القول، زخرفة القول والغرور والإيحاء والإشارة ومعاداة الرسل، كلها أفعالهم، والله الذي جعلهم يفعلون. يوحي أولا، أول حاجة عدوا شياطين الإنس والجن، يبقى معاداة الأنبياء، ماشي، معاداة الأنبياء، الإيحاء بالقول المزخرف لبعضهم البعض، الإشارة والدلالة الباطلة، القول بتاعهم الباطل المزخرف، الغرور، كل دي أفعال مين؟ أفعال العباد، الله الذي جعله، أفعال أعداء الرسل. ها؟ آخرها الافتراء، نسبه إليهم. احنا اتفقنا المشيئة ما فيش غير ايه؟ غير قدرية كونية. الإرادة هي هنقول ايه؟ هي الإرادة اللي ايه؟ اللي هي هنا تبقى في الإرادة الكونية، الإرادة اللي فيها انقسام. جعلنا لكل نبي، خلقنا فيها إثبات المرتبة الرابعة من الإيمان بالقضاء والقدر، وهي خلق أفعال العباد وجعلهم يفعلون. في قوله: فذرهم ولو شاء ربك ما فعلوه، فيه إثبات المشيئة المطلقة لله تعالى، وهي المرتبة الثالثة. ومعنى الآية أن الله هو الذي قدر وجعل وخلق شياطين الإنس والجن الذين يعادون الأنبياء، وأن بعضهم يوحي إلى بعض بالقول المزخرف الباطل ليغروهم به، ولو شاء الله لما فعلوا ذلك، ولكنه شاء ذلك وقدره للحكمة الباهرة وللمصلحة الظاهرة. وقوله عز وجل: يقول وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فيها قولين الاثنين متلازمين يعني، بس أحدهما أظهر من الآخر. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، أي لأكرههم الله على الإيمان. الأمر الثاني: لا جعلهم يختارون الإيمان، وهو ظاهر الآية. يعني يؤمنون إيمانا اختياريا. أيوة بالضبط. إن هم لو شاء الله لجعلهم يؤمنون لخلق الإيمان في قلوبهم فاختاروا الإيمان. على الأولانية إن هم من غير ما يكونوا مختارين، يكونوا كده زي الملائكة. وقول إذا كان الله هو الذي شاء أن ينقسموا إلى مؤمنين وكفار، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولذلك لا يشرع إكراه الناس على الإيمان. وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. على التفسير الأقرب للاختلاف خلقهم قدرا، مش الاختلاف القدري يعني اختلاف قدري كون، تقدير الاختلاف أمر قدري كون. خلقهم مختلفين، نعم. ولو شاء لما اختلفوا، لو شاء لجعلهم أمة واحدة ولكنه قدر أن يكونوا مختلفين. يبقى الاختلاف أمر قدري كوني، أما المشروع فهو الاجتماع والاتفاق على ما جاء به الرسل، لكن على الدرجات المتفاوتة بقى. إن في أمر قدري كوني الشرع يعفو عنه، في اختلاف قدري كوني الشرع يعاقب من خالف، مش كده؟ يعني المجتهد المخطئ اجتهاده الخطأ عنده ايه؟ مغفور، مش كده؟ ولذلك هذا الاختلاف القدر الكوني فيما لا يصادم البينات الشرع يعفو عنه ويأجر صاحبه على الاجتهاد. الله عز وجل يأجر صاحبه على الاجتهاد. وهناك اختلاف قدري يعاقب الله عز وجل من فعله، هو من خالف البينات. فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يبقى اللي خالف البينات له عذاب عظيم. على ايه؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، هل ده دليل يحتج به على كفر الكافر؟ لا، على وجود الكافر، ليس على أن كفره صحيح. اللي يقول كده هيبقى كافر، اللي يقول أن كفره صحيح عشان ربنا اللي خلقهم كده يبقى كفر. ما هو الرسول ربنا اللي خلقهم كده وهو الذي أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، يبقى أنت هتجيب الإرادة الأمر القدري الكون تجعله حجة على الشريعة وتجعل ذلك كله سواء، يبقى ده نقض لما جاء به الرسل، كفر لما جاء به الرسل. قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فأفادت أن الله تعالى شاء أن يكونوا مختلفين قدرا وكونا. ولو شاء الله جمعهم على الهدى، يبقى الذي هذا الذي لم يحدث، لم يجتمعوا على الهدى فكانوا مفترقين، فهذا الافتراق مقدر. وقال ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. استغفر الله. اللهم اغفر لنا يا رب. ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى. إذا الله الذي يؤتي الهدى. يبقى هنا في إثبات المشيئة، في إثبات الإيه؟ خلق أفعال العباد، إنه يؤتيها الهدى. يعني الهدى ده ملك مين؟ الله الذي يعطيه، مش كده؟ ويجعله في النفس، يؤتيه النفس. اللهم آت نفسي تقواها. التقوى فعل مين؟ التقوى. تقواها، تقواها إذا فعل النفس، مش كده؟ فعل العبد. من الذي يؤتي التقوى؟ الإيتاء فعل الرب، مش كده؟ اللي هي الدرجة الرابعة، اللي هي درجة الخلق. يؤتي نفسه تقواها، يؤتي نفسه هداها، يؤتي النفس هداها. إذن الهدى والتقوى الذي هو فعل العبد، الله الذي يؤتيه. فالهداية فعل الرب والاهتداء فعل العبد. الاهتداء فعل العبد. العبد العبد اهتدى فعل الهدى. لا مش من نفسه، بهداية الرب. عشان كده قلنا الهداية فعل الرب والاهتداء فعل العبد. إقامة الصلاة فعل العبد. الله جعله مقيما للصلاة. الجعل مقيما للصلاة فعل الرب. رب اجعلني مقيم الصلاة. من فاعل مقيم؟ مقيم ده فعل مين؟ أنا الذي أقيم الصلاة. والله أقامني في ذلك. الله جعلني مقيم الصلاة. وتأمل، ولكن حق القول مني. يبقى القول من الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كان حقا، ولذلك لا بد أن يقع ما يستحقون به ذلك. ليس أنه يملأها، يملأ جهنم ظلما، يملأها بلا عدل، بل حق القول منه، وجب بالحق. ولذلك ذكر قال ولكن حق القول مني. حق، وجب ذلك القول بالحق. قولك الحق سبحانه وتعالى، ربنا لا يظلمهم. ولذلك لم يجمعهم على الهدى ليقع ذلك الذي أراده، من أن تملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين بالعدل والحق، لا تملأ ظلما بغير عمل منهم ولا إرادة ولا اختيار، بل هم الذين فعلوا ما يستحقون به ذلك. تلاقي القرآن مليان بهذه الطريقة، إثبات مشيئة الله وخلق الله لأفعال العباد، ونسبة أفعال العباد إليهم، الهدى والضلال. كنا قلنا ولو شئنا لأتينا كل نفس إيه؟ هداها. ربي آتي نفسي تقواها. والكفار فذرهم ما يفترون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اختلفوا هم. يبقى الاقتتال فعلهم، والاختلاف فعلهم، والكفر فعلهم، والإيمان فعلهم. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. كلام في منتهى البيان، ليس هناك بيان بعد بيان القرآن في هذه القضية الخطيرة جدا لدى البشرية منذ قديم الزمان، ولا تزال سبب لإلحاد الملحدين، لان هو دايما ما بيفرقش بين فعل الرب وفعل العبد، ويجعل احيانا فعل الرب هو فعل العبد، ويجعل العبد بلا فعل، يجعله مكرها فيظن ان الله قد ظلمه، وبالتالي يستريح من الموضوع ازاي، يقول ما فيش ربنا اصلا عشان بقاش فيه. وده يوقعه في يعني تناقض اشد لوجود فعل من غير فعل، لان الافعال الموجودة بلا قدرة من البشر ولا غيرهم ولا إرادة ولا هم الذين فعلوا، كيف تكون بلا فاعل؟ تقول انت اللي خلقت نفسك، انت اللي عطيت نفسك الإرادة اصلا، ما الإرادة دي توجدت فيك، ما انت لقيتها توجدت فيك. وانت اتولدت تعرف حاجة، تريد شيء، اتولدت تريد شيء واحد بس، اول حاجة النفس، وبعد كده ايه؟ بعد ساعتين ثلاثة لقيت نفسك، ولا لقيتها حتى ساعتها، ما كنتش حاسس بالدنيا، لقيت نفسك بتعيط عشان ترضع، مش كده؟ والإرادة دي خلقت، وبعد كده لما كان عندك 10-11 سنة 12 سنة بدأت تميل للجنس الآخر، وبدأت ترغب في الجنس. عند سنة ولا سنتين بدأت تحب الفلوس. كل دي إرادات إيه؟ خلقت مش كده؟ ولما عقلت كده وبدأت تفهم العبادة خلق فيك إرادة حب الله سبحانه وتعالى. والله الذي هداك لذلك وما كنت لتدري ما الكتاب ولا الإيمان. هي بتتخلق معاه في سنه ولا مخلوقة أساسا معاه؟ لا بتتخلق جزء في جزء. جزء في جزء. يعني كل ما ينمو يجي له حاجة. أولها زي ما قلنا النفس، عشان كده بيصرخ. أول ما ينزل يأخذ هواء عشان الرئتين تتفتح. وهو في غفلة عن هذه الإرادة أصلا. وبعدين الطعام والشراب. وبعدين التملك. وبعدين آخر واحدة الجنس. الجنس دي متأخرة. ممكن تبقى فيها بدايات قبل البلوغ لكنها ايه الرغبة بتتواجد بعد البلوغ او مع البلوغ يعني. وقال عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم وقتلوا برضه مش كده. انا جايب القراءة دي علشان ان ربنا نسب الفعل لعباد ايه لهم والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل عملهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل عملهم. هم اللي قالوا اللي قرأوا قاتلوا وجهوا عشان ايه؟ عشان قال فلن يضل عملهم سيهديهم هديهم لسه عايشين مش كده. والتاني والتفسير الثاني والذين قتلوا سيهديهم لايه؟ الجنة يوم القيامة في منازلهم في الجنة. وكلا التفسيرين صحيح وكلا القراءتين صحيح. ها؟ سيهديهم للجنة. الجنة أيوة. ومنازلهم في الجنة ويدخلهم الجنة ايه؟ عرفها لهم لأحدكم أهدى بمنزله في الجنة من أحدكم بمنزله بعد انصرافكم من الجمعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هيبقوا عارفين على طول كده خشوا على ايه زي ما انتوا عارفين بيوتكم في بعد الجمعه دي الهدايه الاخيره دي اخر هدايه. وقال ولو شئنا ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك. فالمشيئه الالهيه صفه لله للرب تبارك وتعالى. وهذه الاراده الكونيه اللي هي قلنا المشيئه لايه الإلهية يعني عبرنا طبيعي تشمل ما يحبه شرعا وما لا يحبه شرعا. وهو عز وجل يمتن على رسوله بعدم مشيئته إذهاب القرآن من صدره. لو شاء لفعل. يمتن عليه بأنه لم يشاء ذلك لأن القرآن بقي في صدرك. لماذا؟ لأن الله شاء أن يبقى. ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهو لم يفعل عز وجل. وقال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. هنا بقى يشأ يذهبكم أيها الناس يذهب بذواتكم بحياتكم ويأتي بآخرين ذوات أخرى مخلوقة. لدليل إن الذوات مخلوقة تصريحا إن الموت والحياة ليست لنا. عشان كده نقول دي أفعال مفيش عاقل ينسبها لنفسه. الموت والحياة أنتوا اللي غرستوا الروح في أبدان أولادكم ولا حد يملك ذلك. أنت اللي جبت الروح لنفسك. أنت اللي وهبت الحياة. قال ويأتي بآخرين. يوم أن أتى الله بآخرين كان ذلك إيه؟ كان ذلك بإرادته عز وجل. وكان الله على ذلك قديرا. إثبات القدرة على أفعال على ذوات العباد. في مواطن تانية القدرة على إيه؟ على أفعالهم. فالمشيئة الكونية تشمل أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية. أما الاضطرارية فتنسب للعباد مجازا مثل ولد الإنسان ولدت المرأة مش احنا بقول الوالد والوالدة؟ الوالد ده اسم ايه؟ اسم فاعل صح كده؟ الوالد اسم فاعل، يقول ولدت فلانا ولده، هو في النهاية عمل حاجة خالص في موضوع الولادة، هو وطأ زوجته، ده فعله فعلا اختياري، لكن ان هي خلفت ده فعل ايه؟ ولا منها هي حتى، حملت غصب عنها، نفسها تبقى حامل، لكن مش هي اللي خلت نفسها تبقى حامل، والا ما كانش حد بقى عقيم اصلا، ولا حد تاخر حمله. ده اللي بقول لك عليه المغرب والعشاء. تنسب الى العباد مجازا، مات الرجل، مات فعل ماضي، والرجل ايه؟ فاعل، والوالد زي ما قلنا ولد الانسان بقى ايه؟ اسم فاعل برضه. فهي ليست دق القلب، القلب بيدق، هذه ليست فعلا حقيقيا لهم، او ليست افعالا حقيقيه لهم، ولكن تجري عليهم. اهل الابتداء في القضاء والقدر لا يجادلون في ذلك، ولا يخالفون، ولا يخالفون المراد بهذه الآية، فهم مقرون أن الموت والحياة ليس من صنعنا ولا بأيدينا، وهذا يلزم منه أن ما بينهما كذلك. يعني نعم نحن نكسبه، ولكن هذا إيه؟ لابد أن يكون في مشيئة الله. يعني الموت والحياة مش دول اللي بيهم أنت عملت كل اللي عملته، ولا ممكن خلال المدة دي لو ما كنتش جربت الحياة ما كنتش عملت حاجة؟ يبقى إذا أراد الله أن إيه؟ أن تفعل، جعلك تفعل، وهبك القدرة على أن تفعل، لكن الأفعال الاختيارية تنسب للعباد حقيقة لا مجازا. يعني ضرب الرجل أخاه زي مات الرجل، دق القلب زي أخذ الرجل الطعام ووضعه في فمه، ده اضطراري وده اختياري، وده اللي فيه النزاع بقى، ان ده بمشيئة الله ولا لا. ولما تبص ان البداية والنهاية ليست بيدك، وان ربنا ممكن يشأ انك تموت فورا قبل ما تعمل العمل اللي انت عملته، يبقى كونه مد في حياة ده متلازم قطعي عند العقلاء، ان هو مادة في، اذا انت اقريت ان لحظة المش مش بايدك مش كده، والمرض كذلك مش بايدك، اذا هي بيد الله ربنا سبحانه وتعالى. لو اراد ان لا يفعل فلان هذا الكفر مش كان يميته صغير قبل ان يفعل؟ قبل لحظة الكفر دي يموته. هكذا رجع الاشعري رحمه الله الى اهل السنة من خلال قضية القضاء والقدر. أول رجوع له كان في قضية الإيه؟ القضاء والقدر مع شيخه الجبائي، اللي هو قال له ثلاث إخوة، واحد مات صغيرا، واحد مات كافرا في النار، واحد مات مؤمنا في الجنة. فبيقول هي مسألة اللطف والأصلح، إن ربنا هم عندهم إن ربنا، لأن ما فيش غير إرادة إيه؟ شرعية بس، يبقى لما ربنا فعل شيئا يبقى متعلق بما يحبه فقط. فهم ومسألة مش منتبهين الى ان ارتباط وثيق بين خلق الذوات وخلق الافعال، وانه يلزم من خلق الذوات خلق ايه؟ الافعال، الاضطراري والاختياري. فيقول ان هذا الصغير يعني يقول يا رب لما لم تبقني حتى اكبر وأفعل ما فعل أخي الذي مات مؤمنا فيكون في الجنة فأبلغ ما بلغ من المنازل. فقال له يقول الله له أنا فعلت بك الأصلح، لأني أعلم ومزبوط العلم أنك لو مت لكفرت، لو عشت لكفرت، لو عشت لكفرت. قال فهذا الثالث في قعر الجحيم ينادي يا رب لما لم تمتني صغيرا حتى لا أكفر وأدخل الجحيم. فبهت الجبائي معرفش يجاوب، فبدأت رحلة الأشعري عن الفكر المعتزلي، عن الحقيقة في عن إنكار القدر، لأن أنت من خلال إيه؟ من خلال الحتة اللي بنقول عليها دي، إن إن إن إن ذوات إن ذات ذوات الناس، ذوات المخلوقين، أنتوا بتقولوا عليها مخلوقة فعلاً، إزاي ما تلتزمش من ذلك إن أفعالهم لازم تكون مخلوقة؟ ما ده هو ده حوار متصور. نعم هو لا ده هو يعني يلزم من ذلك ان الله لم يفعل به الاصلح له. لا بس ده مش ظلم. ايوه بس انا بتكلم على ان هو عايز يقول ان طالما ان ذاتي مخلوقه يبقى افعالي كمان مخلوقه، يبقى انا ماليش دعوه. لو كان ربنا موتني كان احسن لي، هو صح لو كان ربنا موته كان احسن لي، ولكن ربنا فعل الحسن في الكون كله، لانه هو لما مات كافر اثناء حياته عمل انواع من البلايا والمعاصي والكفر، كلها كانت ابتلاء وامتحان لعباد الله المؤمنين، فكانت مصلحة. ولانه يوم القيامة لما يخش النار يبقى عدل، ظهور اثر العدل وحكمة والحكمة والقدرة على خلق المتناقضات، وعشان انت تاخد ثواب في المجاهدة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هم مخلوقين عشانك ايها المؤمن. الكفرة دول اللي عمالين يقرفونا ويعني يخططوا ويمكروا بالليل والنهار، هم مخلوقين عشان احنا، عشان مصلحتنا احنا وعشان ضررهم هم، ومصلحة اللي يتوب منهم يبقى مصلحته هو. مصلحتنا احنا في ايه بقى؟ مصلحتنا ان احنا نصبر، انك تاخد اجر الهجرة الى النبي عليه الصلاة والسلام. عبادة في الهرج كهجرة إليه. ها؟ بتقول ايه؟ مش سامع. هو بيتمتع في الدنيا بس في الاخر مش لمصلحته. كان احسن له يموت بدري، كان احسن له يموت صغير، لكن هو ربنا هم اللي الزموا ان ربنا يفعل الاحسن واللطف والاصلح لكل واحد. لا احنا بقول للمجموع، الكون كله عدل. عشان كده لما يخشوا النار لا يملكون الا ان يحمدوا الله، يحمدوه على عدل، ما هم بيتألموا كما قال الحسن ان اهل النار دخلوا النار وان حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك. وهم في النار مش قد ما يقدروش يقولوا من ربنا ظلمنا، او الحمد ده ما يقدرهمش، لا ما يتغفر لهمش، يفضلوا قاعدين في النار بس، لان هم مش قادرين يعتقدوا ان ربنا ظلمهم، اعتقدوا ان ربنا عدل معهم، حاولوا يحتجوا بالقدر مرات عديدة منفعش، وفي الاخر امتلأت قلوبهم حمدا رغما، بس في توقيت ما ينفعش في العمل. مش هم امنوا يوم القيامة؟ هيقولوا يوم القيامة ربنا ابصرنا وسمعنا، نفعهم الابصار والسمع، ما كانش مش ده وقت العمل. في ده وقت العمل انت في الدنيا، انت يوم القيامة امنت واقررت وسمعت وابصرت كرها، مش باختيارك، فعشان كده منفعش. وقال عز وجل لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. كلمة ان شاء الله دي متواترة من المسلمين مش كده؟ نعم افعل كذا ان شاء الله، في اثبات قدره القضاء والقدر كلها ماشي كده. اولا ربنا قال لا تدخلن المسجد الحرام، يبقى اذا في علم مش كده. لا تدخلن قبل ما يدخلوا مش كده، اول مرتبه. وبعدين ان شاء الله في اثبات مشيئه الله، وبعدين اثبات الدخول لمين؟ لافعال العباد، وإثبات المشيئة مستلزم للخلق، خلق أفعال العباد. لتدخلن المسجد الحرام، الدخول فعلكم، والله الذي أراد ذلك وأقدركم على ذلك إن شاء الله آمنين. وقال عن نوح إنه قال لقومه إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. لما توعد يعني استهانوا بالعذاب فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. تكملتها بقى أعجب، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يبقيكم هو ربكم وإليه ترجعون. بيصبر نفسه، ماذا أصنع؟ لا ينفعكم، هو نصح، هو يريد هدايتهم. عشان تعرفوا قضية القضاء والقدر دي مذكورة في القرآن مئات المرات، ربما أكثر، لأن في الآية الواحدة تذكر عدة مراتب، آلاف المرات فعلا، إنها قضية كبرى في حياة الإنسان، وقضية كبرى من قضايا الإيمان. ولذلك المكذب بها فعلا لا يكون مؤمنا. إن كان الله يريد أن يغويكم، هي فسرت بيهلككم، ولكن هلكهم بسبب كفرهم. يعني الغوية هي الهلاك، الغواية هي الهلاك بسبب الكفر، وربنا الذي أغواهم سبحانه وتعالى هو ربكم. دي القضية الكبرى، هو ربكم، هو الرب عز وجل، ده الحل اللي يريحك خالص. ال نفي القدر والمجادلة فيه نفي للربوبية. هو ربكم وإليه ترجعون، يحاسبكم بالعدل. وقال إمام الحنفاء وأبو الأنبياء لقومه: ولا أخاف ما تشركون به إلا إن يشاء ربي شيئا وأسع ربي كل شيء علما. فيها قولين، إن الاستثناء متصل فيكون المعنى: ولا أخاف ما تخافون من الشركاء لله إلا أن يشاء الله تعالى أن يقدر علي أن أخاف منهم، إلا يشاء ربي شيئا أي يقدر علي أن أخاف أن أصير مثلكم. زيها الأوضح منها قول شعيب اللي ما تحتملش: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. يعني قلب إبراهيم هو مستحضر أنه إيه؟ بيد الله، هو مستحضر كده، عشان كده بيقول مش ممكن أخف ما تشركون به، انتوا بتخافوا منهم دول وانتوا بتهددوني بيهم، ولكن ذلك بمشيئة الله إلا أن يشاء ربي أن يضلني فأخاف منهم. التفسير الثاني استثناء منقطع منفصل، وهو قول الجمهور. يعني يخففوا برضه لأنه دول أصنام، ها؟ مش هيحصل إنه يخففهم برضه، بس هو بيقول إلا أن يشاء الله عشان يستثني، عشان هو لا يدري ماذا سيكون. يعني خايف ان ربنا يقلب قلبه على ايه، على غير ما يحب. فعشان كده من يأمن البلاء بعد إبراهيم. القول الثاني استثناء منقطع منفصل، وهو قول الجمهور، فلا يكون المراد متعلقا بالخوف مما يشركون، وإلا كان شركا في الخوف والرهبة، بل المعنى: ولا أخاف الذين تشركون أن يصيبوني بضر، ولكن إن أراد الله أن يصيبني بضر كان. عندك سنة في الأولانية، الاثنين صح، الأولانية أقوى، عشان كده قلت لك اللي ما فيهاش احتمال في الدلالة إيه؟ قول شعيب، وهو إيه؟ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا تعالى. فيها إيه؟ هي دي. ولا أخاف ما تشركون إلا أن يشاء ربي شيئا، أي إلا أن أرتد فأخافهم. زي ما بيقول شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها، نعود إلى الملة الباطلة، إلا أن يشاء الله أن نعود فيها. هي. ولذلك القولين قولين صحيحين. اللي قبلها ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، ده بيستنكر، ده هو الواجب عقلا وشرعا إن دول ما يخافش منهم. ولا تخافون، والعجيب أنهم لا يخافون أنهم أشركوا بالله. وقال الذبيح له: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عمله اللي هو الصبر، مش كده؟ صبر اسماعيل عليه السلام، لكن عمله لابد ان يكون ايه؟ ما تقول اسماعيل اهو مشيئه الله. طب ما انا اسحاق، احنا قلنا الصحيح انه اسماعيل. لا ايوه، والمره اللي فاتت قلنا كده برضه، قلنا الصحيح انه هو اسماعيل، لكن المساله دي ما رجعتش ولا حاجه، بس انت مش واخد بالك. اسحاق يا حاج رضوان، والله العظيم ما قلت اسحاق، لكن قلت ان في قول انه اسحاق، والخلاف في المساله دي لا يبدع فيه المخالف. لما قلت لكم بشرناه باسحاق، يعني هم العلماء دول مش عارفين الايه دي، وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. انت انت مش واخد بالك. لا يا عم الحاج، انا بقول ان ده قول وده قول، والراجح ان هو قول ان هو اسماعيل، ولكن اللي قالوا اسحاق دول ائمه من اهل السنه، ماشي كده؟ لان الايه ليست قاطعه في ذلك، ماشي؟ التانيين بيقولوا ايه؟ بشره بنبوته، ماشي ماشي. قال اذا سيدنا اسماعيل عليه السلام علق فعله هو على مشيئة الله. اذا مشيئة الله تشمل افعال العباد الايه؟ الاختيارية. لان الصبر هنا فعل العبد الاختياري، انه يصبر على الذبح ولا يمتنع منه ولا يقاوم، كل ده فعل الاختياري. وقال خطيب الانبياء شعيب: وما يكون لنا ان نعود فيها، اي في ملتكم وكفركم، قولا واحدا عند المفسرين. وهذا هو المعنى الاول، هو معنى القول بان الاستثناء متصل في آية الانعام، صح كده؟ المستثنى من جنس المستثنى منه. إلا أن يشاء الله لنا أن نعود فيها، ما يكون لنا أن نعود إلا أن يشاء الله أن نعود، ماشي كده؟ لو شاء الله أن نعود لعدنا، نعوذ بالله من ذلك. إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، لأن الله هو الذي بيده كل شيء. نحن نتوكل على الله في دفع أذاكم عنا، ونتوكل على الله في ثباتنا على الإيمان وعدم العود إلى ملتكم. اوعى تفتكر إن أنت بإيدك تثبت نفسك، الله الذي يثبتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يبقى أثبت العلم، وأثبت المشيئة، وأثبت التوكل على الله الذي يتضمن اليقين بأن الله عز وجل خالق أفعال العباد ومشيئته لأفعال العباد. وقال الصديق الكريم ابن الكريم، ابن الكريم يوسف أيها الصديق، هي ناقصة واحدة مش كده؟ الكريم يوسف، الصديق الكريم، ابن الكريم يعقوب، ابن الكريم إسحاق، ابن الكريم كمان واحد: ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ادخلوا مصر، الدخول فعل مين؟ فعلهم هم، فعل بنو يعقوب وابنائه. ان شاء الله، اذا المشيئه متعلقه بافعال العباد الاختياريه، وان شاء الله امنين برضه على تفسير ان شاء الله متعلقه بدخله، والثانيه ان شاء الله متعلقه بايه؟ بآمنين. الاثنين الامن ده العبد يأمن فعله هو برضه. وقال حمو موسى، هو الرجل الصالح من اهل مدين: لا دليل على انه شعيب، لا دليل على انه شعيب، بل الصواب انه ليس كذلك، الفرق بينهما زمن طويل. قال حمو موسى: وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. وقال كليم الرحمن للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا. جميع الأنبياء يثبتون مشيئة الله في أفعال العباد الاختيارية، صح؟ وقال موسى، وقال قوم موسى له: وإنا إن شاء الله لمهتدون. ذكر مشيئة الله في الاهتداء تبين أن مشيئة الله هي الموجبة للاهتداء، ليس مشيئة العباد. فقال لسيدي ولدي آدم وأكرمهم عليه صلوات الله وسلامه عليه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهي دليل قوي وصريح متواتر عند المسلمين جميعهم، إذ كلهم يقول في أفعاله الاختيارية التي يريد أن يعملها إن شاء الله. علق الأمر على مشيئة الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل، فاعل ده فعل حقيقي من أفعال العباد، الله هو الذي يشاء. وقال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله أن تنسى. فقال عن أهل الجنة خالدين فيها: ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. وعن أهل النار كذلك، ليبين أن الأمر راجع إلى مشيئته، ولو شاء لكان غير ذلك. لذلك الاستثناء هنا منقطع، ولكن ما شاء الله يقع. لا، في آية نسيت، هي دي اللي فيها كلام. الآية دي فيها 10 أقوال ستأتي لها بال واضح. والصحيح أن الآية في عصاة الموحدين، أن الآيتين، ولكن عصاة الموحدين دخلوا الجنة لاستثناء في المدة اللي قبل دخولهم الجنة، كانوا أشقياء قبل ما يخشوا، شقوا مدة من الزمن، والأشقياء مستثنى منهم إلا ما شاء ربك، اللي هم عصاة الموحدين برضو، إن هم لم يستمروا في الشقاء قبل ما يخشوا الجنة، قبل ما يخشوا، والنار بعد ما دخلوا وتعذبوا ويخرجوا منها. وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، من عصاة الموحدين أن يخرجوا منها. إن ربك فعال لما يريد. أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، من قبل دخولهم إياها كانوا من السعداء، ولكن بقوا مدة مع الأشقياء. طب ربنا سبحانه وتعالى قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال: كلما خبت زدناهم سعيرا. والجنة والنار كل منهم لهم أرض وسم، ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم. يعملوا فيها ايه بقى دي؟ يعملوا فيها الايات دي قطعا واقيلا قول باطل. ما هو لسه هيجي بقى فصل كامل في الموضوع ده، وهنقعد نجادل فيه كتير بقى. في قول: وكذلك قوله وقال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. استثناء منقطع بمعنى لكن ما شاء الله من نفعي وضري وقع، مش ان ربنا هيترك له حتة ينفع فيها ويضر نفسه. صح كده ولا غلط؟ لو كان متصل يبقى ايه المعنى؟ لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، يعني لو شاء الله أن أملك لملكت الجزء اللي ربنا هيجعلني أملك فيه، يبقى أنا هملكه. هو في حاجة يمكن أن تخرج عن المشيئة؟ مش ممكن. ولذلك في حد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ إذا الاستثناء زي ما قلنا منقطع، يبقى كملت الجملة: قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا، لكن ما شاء الله أن يقع من نفع أو ضر وقع. جات ولا لسه؟ وقال ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، اللهم ارحمنا ولا تعذب. وقال: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. اللهم اغفر لنا ولا تعذبنا. وقال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. دي كلها طبعا في أفعال، يعني في أمور ليست للناس، يعني نزول الأرزاق ليس من أفعال العباد مش كده، ولكن خلق ذوات الرزق كخلق المطر وخلق النبات ونحو ذلك. وبرضو إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، العقوبات التي تقع على العباد ده هو فعله عز وجل وحده. وقال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع، يقدر يضيف. كل قول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.